السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديهم. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذه الآية فيها دليل إثبات اليد، الآية الأخيرة على هذا قولنا. نعم. باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا، موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله: قد أمليته في كتاب الإيمان. وفي الخبر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: قد آتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. وسبب هذا أنه سج عليه بالقدر بعد التوبة، ولا يجوز أن يلام الإنسان بعد التوبة ولا على المصيبة التي تعلقت بالذنب، إنما يلام على الذنب قبل أن يتوب، أما إذا تاب فلا يلام. هذا الالتقاء بينهما أين هو؟ في الإسراء ولا في المنام؟ ظهر والله أعلم الإسراء. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. هذا تقدير خاص سنة قبل أن يخلقني، من التفصيل من التقدير السابق إن الله قدر ما قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. تقديرا خاصا. نعم، ما في شك. نعم، بآدم مثل التقدير ليس القدر، يعني خاصا بآدم. نعم، مثل التقدير يكتب في حق الجنين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فذكر عمرو الحديث. حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثنا عمرو بن مرة الحديث، وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو فذكر الحديث نحوه. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان يعني بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب القدر. نعم رحمه الله. نعم. وحدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا صفوان عن الحارث قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديث لم يزد ولم ينقص. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى قال بندار حدثنا محمد بن عمرو وقال أبو موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته فذكر الحديث بطوله. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وذكر الحديث بطوله. حدثنا محمد بن بشار وقال قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد مثله قال أبو بكر هذا الباب قد أمليته بتمامه في كتاب القدر. قال أبو بكر فكليم الله خاطب آدم عليهما الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده. باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله حط التوراة بيده لكليمه موسى وإن رغمت أنوف الجهمية. حدثنا عبد الجبار بن على نص القرآن كافي ولكن هذا من مزيد الحجة ولا نصه جل وعلا كافي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وما جاء في السنة فهو مزيد تأكيد. نعم قبل التوبة ما يجوز من يقول هذه حجة بقدر. نعم بعد التوبة لا حرج مثل ما فعل آدم. وكذلك من الجواب عنه أنه ألامه على المصيبة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال وخط لك التوراة بيده ولم يذكر فحج آدم وموسى. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الجبار وقال وخط لك التوراة بيده وقال أتلومني. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم موسى قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب القدر. باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ. وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه. وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين. ذكر النفس واليد جميعا وإن رغمت أنوف الجهمية. حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد بن كريب يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب أبو عبد وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشد وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ابن يعني نسبة إلى جده وهو أبو كريب يكنى به أبو كريب يكنى على جد الله يكنى به شوف تقريب محمد بن العلاء لا على جده هو يقال أبو كريب يكنى بجده وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. محمد بن العلاء يقول محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 47 وهو ابن 87 سنة. عين أحسنين نعم الجماعة صار يكنى بجد ابن كريب وأبو كريب يكنى بجد قال محمد بن العلاء بن كريب ويقال حدنا أبو كريب محمد بن العلاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. هذا في إثبات النفس. نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسي. وش وصف هذا على كل حال هذا وصف باطل المخلوق قد يغلب غضبه رحمته. أقول هذا وصف باطل يعلم منه يتوب إلى الله ويستغفر من هذا الكلام. نعم هذا وصف خاص بالله جل وعلا. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. سبحانه وتعالى إله إلا هو. باب ذكر سنة الرابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيدين وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى يرفعه قال إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني ألا عبد يسألني فأعطيه. قال فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. وقال ابن يحيى وقال ابن يحيى فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه. على عبد يسألني فأعطيه. قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزوله بلا كيفية. وهذا أخرج مسلم أيضا، اللهم صل وسلم. نعم، الأدلة في هذا والحمد لله قطعية. نعم. قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره، لأن بلا كيفية نزول نذكره لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. سائل يقول: ما حكم قول الرجل في دعائه هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ ليس في الوجود، ما يقول هل، ليس في الوجود، على سبيل النفي استفهام معنى مبالغة هذه النية، ليس في الوجود، أما على سبيل الشك ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. هذه امرأة عندها صداع في رأسها حفظكم الله، ووصف لها أنها تحمي فأسا 7 مرات وفي 7 تضعه في أرز فما يتبخر تستنشقه فتشفى. وصف لها إيش؟ أن تأخذ فأس فتحميه 7 وفي 7 تضعه في أرز ثم ما خرج من بخاره تستنشقه فتشفى. إذا كان مجرب الدواء أو إذا كان مجرب لا بأس. نعم. إذا كان أكثر الطب التجارب، أكثر الطب التجارب. هل يخمر المحرم وجهه؟ الصواب لا يحرم، لأن في حديث الصحيح في قصة الذي قصر راحلته قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ونبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. يروى عن عثمان، ولكن الحديث الصحيح يدل على المنع. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث سلمان؟ إيه، ما جاء في هذا عن من حديث سلمان؟ ما أعرف، إنما جاء من حديث عثمان. نعم. من فعل عثمان. نعم. باب ذكر سنة 5 تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين. عز ربنا وجل عن أن تكون يده كيد المخلوقين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري. مولى المهري ولا المهري؟ سعيد ضبط الله اسمه مولى. لا وش الشيخ سعيد بن أبي سعيد مولى المهري أو المهري؟ ما عندي ضبط. شوف سعيد بن أبي سعيد تقريبا خلاصة. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري ولا مرسح المهري ولا مهري؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد. هذا رواه مسلم: ما من عبد يصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا تقبلها الله بيمينه ويربيها بصاحبه كما يربيها فلوه وفصيله حتى تكون مثل جبل. الله أكبر. نعم. حتى تكون مثل أحد. نعم. في لباس أحمد الجبل. نعم. مثل جبل. نعم. وهنا عندك أحد المعنى متقارب. نعم. أخرج البخاري ومسلم عندك؟ نعم. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تعود في يده مثل الجبل. قال أبو بكر: هذه اللفظة يعني حتى تعود من الجنس الذي يقول إن العودة قد يقع على البدن. أي حتى تصير، تعود حتى تصير مثل الدواجة حتى تكون. نعم. نعم. كيف قد يقع على البدن؟ إن العودة قد يقع على البدن. وهنا ما هو بعد تصير بعدما كانت تمر صارت مثل الجبل. نعم. تعود يعني تحولت. هذا معنى البدء. له ما ليس البدء ولا يتحول. نعم. وأقول يقول بعدها وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار. نعم صدق. بسم الله. سأل الله إليك. سائل يقول موظف لم يعمل مدة يوم واحد، فهل الأفضل أن يقوم بعمل ساعات إضافية خارج الدوام يعاد العمل هذا اليوم، أو يتصدق براتب ذلك اليوم؟ موظف لم يعمل مدة يوم واحد، فهل الأفضل أن يقوم بعمل ساعات إضافية خارج الدوام تعاد العمل هذا اليوم، أو يتصدق براتب ذلك اليوم؟ يصدق براتب ذلك اليوم يكون أحوط، لأن أخذ بها الحال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب العالمين أحسن الله إليك. الرجل يقول توفي والدنا وخلف أموالا ومنها مساهمات في بنوك الربوية وأموالها طائلة، فهل نأخذها بأرباحها أحسن الله إليك، أم نأخذ أصل المال والأرباح نتصدق به؟ أسهم بنوك يأخذون رأس المال فقط والزائد. نعم احسن الله اليك. نعم ذكر ما ذكر في سائل شيء ما وجدناه، لكن ذكر المال يا شيخ يقول بفتح الميم وسكون الهاء في النسبه. نعم في النسب. طيب نعم فتح الميم. نعم احسن الله اليك. واقول العرب قد تقول عاد على معنى صار، ويبقين يعلم ان تلك الثمره التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق، ثم عادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل، ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. نعم كلام هذا ليش يقول ويبقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق، ثم عادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل. لا مو بعنه، لا يعني تحرر أنها ما كانت مثل الجبل أول، المراد حتى تعود يعني حتى تصير، هم عنها كان مثل الجبل الأول ثم صورة ثم على الجبل، هذا لا يتوهمه، لا يتوهمه أحد. هذا الكلام هذا ولا يتوهمه أحد. يقول ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. هذا معنى، فمعنى قوله كل يعرف هذا، هو معناه أنها أول صار مثل الجبل ثم عادت مثل الجبل، لا هذا ما يفهمه أحد. لكن قول ثم صغرت هذا ما يفهمه أحد، خاف يظن أحد. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل، فافهموا سعة لسان العرب، لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهموا أن المظاهرة لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين، فإن هذا القول خلاف سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء، قد بينت هذه المسألة في موضعها. نعم مظاهر، إيش علاقة المظاهر هنا أحسن؟ نعم يقول لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهموا أن المظاهرة لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين، يعني لا ولا تعود. ويعودون لما قالوا. نعم نعم لكن الإشكال بقوله ثم صغرت فصارت، يعني لا تظنوا أنها صار أن التمرة مثل الجبل ثم عادت صغيرة ثم عادت مثل الجبل، لا المرة هي التمرة المعروفة عادت صارت، يعني صلى الله عليه وسلم شيء ما يتوهم أحد، هذا هو بس سنة نسيسي رحمه الله، ولا هاي ما يتوهم أحد صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا ولم يرفع. حدثنا محمد في عقب حديث يزيد. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم غذاها كما يغذو أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون التمرة مثل الجبل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيلة حتى أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا هشام وسعد من مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو الحباب سعيد بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو كف الرحمن وقال حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أخي أبي مزرد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول مزرد مزرد فعل من أبي مزرد عن سعيد بن يسار أخي أبي مزرد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت مثل ثمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يتصدق بصدقة. قال أبو يحيى بهذا يعني حديث ابن أبي مريم. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. حدثنا يونس في عقبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر قال بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثنا روح عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال ابن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن يحيى وهذا حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إنما يضعها في كف الرحمن. حدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث موقوفا وقال إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى إن الله لا يربي. قال أبو بكر خرجت هذا الحديث في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم بن العباس قال حدثنا أبي قال سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إنها لتكون أعظم من أحد. حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. وقال عتبة قلوصه أو فصيلة ولم أضبط عن عتبة مثل أحد. حدثنا محمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة. وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام والبيان الشافي أنه خلقه بيديه. بارك الله شر لا يغلبهن إلا لئيم ما تكفى أو ما تكفى ما تكفى. نعم. أصيبت بمرض الضغط فجأة وارتفع لديها السكر كذلك وبقيت في المستشفى قرابة 3 أيام وهي فاقدة للوعي ثم خرجت من المستشفى ولا تزال لا تستطيع أداء الصلوات الفائتة حتى مضى عليها 10 أيام وتريد الآن قضاء ما فاتها ولكنها لا تحسن أداء الصلاة فيلزم من أبنائها إرشادها إلى إرشادها داخل الصلاة فهم يخبرونها إذا حان الركوع والسجود وهي كذلك إذا أنها في الصلاة لا تدري كم صلت من ركعة فهل عليها قضاء ما فاتها من الصلوات والحال هذه أو لا؟ ما دام عقلها مختل لا عليها شيء. إذا كان عقلها يزال 10 أيام مختلة الصواب أنه في حدود 3 أيام الأغنى وبعض أهل العلم قال حدود يوم وليلة فقط إذا زاد صار حكم مجنون أما 3 أيام فلا حول ولا قوة كما يروى عن عمار أنها قضى أغمي عليه 3 أيام وقضى رضي الله عنه. أما هذه إن كان عقلها رجع إليها بعد 3 تقضي 3 أما إذا استمر 10 أيام وهي لا تحسن فلا قضى عليها. هذا معناها ما رجع عقلها إليها ما زالت في إغمائها. نعم. سم